Book 2 58 58 أجزاء الجسم ruumiin osia أرسم رجلا minä piirrän miehen الرأس أولا ensin pään الرجل يرتدي قبعة. ميهلا on hattu päässä. الشعر لا يراه أحد. Hiuksia ei näe. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Korvia ei myöskään näe. الظهر لا يراه أحد أيضا. Selkä ei myöskään näe. أرسم العينين والفم. مينا بيران سيلمات يسون. الرجل يرقص ويضحك. ميس تانسي يناورا. الرجل له أنف طويل. ميهلا أون بيتكانينا. هو يحمل بيديه عصا. هانيلا أون كيبي كادسان. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Hänellä on myös kaulahuivi kaulan ympäri. الفصل شتاء والجو بارد. On talvi ja on kylmä. الذراعان قويتان. Kädet ovat voimakkaat. الساقان أيضا قويتان. Jalat ovat myös voimakkaat. الرجل مصنوع من الثلج. Mies on lumesta. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Hänellä ei ole päällään housuja eikä takkia. لكن الرجل غير بردان. Mutta hänellä ei ole kylmä. هو رجل من ثلج. Hän on lumiukko.